بالنسبة لموضوع كفارة اليمين، سألوها سألوا زكاة حصائلكم. وكفارة اليمين خص الله عز وجل بالمساكين، ونبه بالمسكين على الفقير، أن المسكين والفقير، لأنه لما أمر بإطعام 10 مساكين قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فيجب فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فبين سبحانه وتعالى أنها تدفع للمساكين، فلما خص المساكين هناك من هو أشد من المسكين وهو الفقير، فيصبح تصبح الكفارة للفقراء وللمساكين. هذا المحفوظ. أما زكاة اللي ممكن يلحق بها أصناف الزكاة اللي هي زكاة الفطر، هذا باب آخر غير باب كفارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.